اللي كانوا نور عيوني بعدوني عني وسابوني ومن حياتهم خرجوني لما عيادي النهاية كانوا لي. طب من البداية ابتدوا معايا الحكاية. اللي كانوا نور عيوني بعدوني عني وسابوني ومن حياتهم خرجوني لما عيادي النهاية كانوا لي. طب من البداية ابتدوا معايا الحكاية. كانوا ليه بيحببوني في الحياة؟ طب والحياة من بعد منهم تسوى ايه؟ بس لا والله ما سيبهم يخسروني، مش هموت واعيش حياتي بس شاريهم، لكن هم ولا اشتروني ولا حتى بالغالي باعوني، خسروا فيا وخسروني. كنت فاتح قلبي ليهم باقي على عشرة وعليهم، كنت الاخر لحظة شاريهم، لكن هم ولا اشتروني ولا حتى بالغالي باعوني، خسروا فيا وخسروني. ويا مش بقول انا عنه الا كل خير.